بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته المفضلة وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتوجيه الخير، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأمانا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويمنحهم التوفيق لكل خير، وأن ينصر بهم دينه ويصلح لهم بطانه، وأن يعينهم على كل خير. كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم ثقة الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. أيها الإخوة بالله، التذكير بالله، التذكير بحقه من أهم القربات ومن أفضل الطاعات، وذلك ومنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهج أتباعهم بإحسان، التذكير والدعوة، بما في ذلك إصلاح المجتمع وتوجيهه إلى الحق وتحذيره مما يخالف ذلك، ولأن هذا من التواصي بالحق والصبر عليه ومن التعاون على البر والتقوى، كما قال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع الناس خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا حله من ربنا، قسم من الرب عز وجل بالزمان، العصر والزمان من الليل والنهار، ويطلق على آخر النهار يسمى عصرا، والله يقسم بالليل والنهار أن جنس الإنسان في خسران إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قولهم الرابعون. الله عز وجل يقسم بخلقه بما يشاء، لا أحد يتحدر عليه ولا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، كما أقسم بسماء ذات الورود والطيور والنمل إذا هوى والليل إذا يغشى وغير ذلك، لأنه مخلوقات دالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مساق لا يعبد جل وعلا. أما المخلوق فليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له أن يحلف إلا بربه. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو يصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز لأحد أن يحلف بالأنبياء أو بالأمانة أو بالأولياء أو بغيره من المخلوقات، وإنما الحلف من الله وحده سبحانه وتعالى. أما ربنا عز وجل هو سبحانه يقسم بما يشاء جل وعلا. وفي هذه السورة العظيمة وصية مختصرة، إرشاد من ربنا إلى أسباب الربح والسعادة بعبارة موجزة، كلمات معدودة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، كلمات أربع فيها السعادة وهي الربح الكامل في الدنيا والآخرة، وما خرج عنها فهو الخسران. ما خرج عن هذه الصفات الأربع فهو الخسران. وكل بني آدم خسران لأيامه ولياليه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون الناجحون السعداء في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله معبودهم الحق وإلههم الحق، وأنه رب العالمين، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وآمنوا بأنه سبحانه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه، وأن ما عبده الناس من دونه من ملائكة أو أنبياء أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو نجوم كله باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العباد حقه، ويتجنب بطاعته، تذل له سبحانه بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له وحده دون كل ما سواه. هذه العبادة التي خلقنا لها، عبادة وحده تفعل الأوامر وترك النواهي، الوقوف عند الحدود، نرجو ثوابه ونحن عقابه، مع الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس محمد عليه الصلاة والسلام، ومع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وجميع الرسل وكل ما أخبر الله به ورسوله، كل ذلك في قول: إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله وبرسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. ثم صدقوا الإيمان بالعمل وعملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم وإيمان صادق. ثم كملوا ذلك التواصي والتناصر، التواصي بالحق بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو الحق، التواصي بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وتواصي بالصبر، يعني على ذلك تواصي بالصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على كل ما تنزل على العبد من المصائب. هذه صفة الصالحين وأخلاقهم. ومن ذلك اجتناب البدع والحذر منها، وعنوان الكلمة: التحذير من البدع. الله جل وعلا أرشد عباده إلى أن يلتزموا بدينه ويستقيموا عليه ويحذروا ما يخالفه. البدع هي المحدثات في الدين المخالفة لشرع الله، قال لها بدع لأن يعني إبداع الإحداث، والمبتدع المحدث في الدين ما لم يشرعه الله. البدعة أشد من المعصية وهي وسيلة الشرك، تعرض الذنوب الشرك لله ثم البدع ثم بقية المعاصي. الواجب على أهل الإسلام الاستقامة على دين الله ونزول فرع الله والحذر من البدع التي أحدثها الناس في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول في خطبة عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، يعني ديننا ما ليس منه فهو رد فهو مردود. فيقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمره ظن. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي بطريقتي وديني وسنة الخلفاء الراشدين هذه التي تمسكوا بها وعضوا عليها من الله. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على جميع المسلمين جميع أبطال الدين جنا وإنسا ذكورا وإناثا حكاما ومحكومين يجب على الجميع أن يسلموا شرع الله وأن يستقيموا عليه قولا وعملا وبذلك تحصل لهم النجاة والسعادة والربح في الدنيا والآخرة. كما قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا حولهم الرابعين. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله والإسلام ودين الله هو الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الله المستقيم هو دين الله وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل ما قال الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وأخبار الرسل الماضين وأخبار ما يكون في آخر الزمان كل هذا يرخص الإيمان بالله ورسوله. ويدخل في ذلك العمل بما أرجو الله والعمل بترك ما نهى الله. المسلم مأمور بأن يستقيم على دين الله قولا وعملا وعقيدة وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو الإسلام الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام. وقال فيه سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال فيه سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. فالإسلام هو دين الله وتوحيد الله والإخلاص وطاعة أوامر وترك نواهيه وهو الصراط المستقيم الذي أرشد الله إليه وأمر بطلب الهداية إليه اهدنا الصراط المستقيم. وقال فيه وأن هذا صراطي يعني هذا الذي أنتم عليه الذي بعثت به نبي محمد أنزلتم به القرآن فصراط وأن هذا صراطي يعني هذا الذي في القرآن الكريم من الأوامر والنواهي والذي دعا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو صراط هو صراط الله. وأن هذا صراطي من طريقي إذا سنته بالعباد وأمرتهم بسلوكه والاستقامة عليه فاتبعوه يعني الزموه وخذوه وتمسكوه ولا تعيدوا عنه. ولهذا قال بعده ولا تتبعوا السبل يعني المخالفه له من البدع والمعاصي البدع والشهوات المحرمه وهي المعاصي هي السبل فتفرغ بكم وتميل بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله فقال هذا سبيل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم قرا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغوا سبيله. فالسبل هي البدع التي حرم الله التي احدثها الناس والمعاصي التي حرمها الله بالسبل. فشرب الخمر من السبل المحرمه الزنا من السبل المحرمه عقوق الوالدين من السبل المحرمه قطيعه الرحم من السبل المحرمه الغيبه والنميمه كذلك الربا كذلك قتل مال يتيم كذلك قتل النفس بغير حق كذلك كلها من السبل التي حذر الله منها المخالفه لصراط الله. وهكذا البدع التي احدثها الناس في الدين مثل البناء على القبور هذه القباب عليها هذه المساجد على القبور هذه هي البدعة التي أحدثها الناس من وسائل الشرك. فلما أحدثها الناس وقعوا الشرك في أمثال كبيرة في غالب الأمصار، بنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد حتى عبدوها من دون الله. يجي الرجل يرى القبر يقول: يا سيدي أنا بحسبك، أغثني انصرني. هذا الشرك الأكبر، وأسباب ذلك الظلم في اتخاذ المساجد عليها والبناء عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا من المساجد. وكانت جميع الجهال في عهد مضى يأتينا ابن عباس رضي الله عنه، يأتينا البناء الذي عليه سابقا، يقول ابن عباس كذا وكذا، أغثني انصرني إلى غير هذا. بعضهم يقول: اليوم على الله على ابن عباس. ويأتي قوما منه في مدينة عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، قال بنا أغثنا انصرنا نحن في جوارك. هذا في الشكل الأخر، البدعة المحرمة التي جرت الناس إلى الشرك. لما غلوا في القبور عظموها بالبناء واتخاذ مساجد غيرها والصلاة عندها، ظن الجهال وبين لهم الشيطان انها تدعى ويستغاثوا بها، وقعوا هنا وقعت في الجاهليه من عباد القبور من اهل الشرك. نحن نقف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يدخلوا في الاسلام، وهكذا في غالب الانصار دعوه الاموات، السجود على القبور والاستغاثه باهلها والندعو لهم والاستغاثه بالنجوم وبالملائكه وبالانبياء وبالجن، كل هذا من عمل المشركين. وجن الشيطان للناس بدعه الغلو في القبور حتى عبدوا المقبولين واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم. والتوحيد هو اخلاص العباده لله وحده ودين الله. وقال ربك الا تعبد الا اياه إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو دين الله، هذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وإياكم تعبدون. قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يعلم عباده أنه المعبود وحده والمستعان وحده جل وعلا. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص. قال سبحانه: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. العباده حق الله وحده. وجد غزية الشيطان للناس ان هذا الغلو في قبور والاموات انه تعظيم لهم وانه قربه الى الله وان الله يحبه، فعكس القضيه وجعل لهم الشرك في قلب العبادة والقربة إلى الله. فغرهم الغرور حتى وقعوا الشرك قديما وحديثا. والعبادة حق الله وحده، أما حق الأنبياء فطاعتهم واتباعهم، وحق نبينا وخاتمهم عليه الصلاة والسلام اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه. أما العبادة فهي حق الله. ولهذا لما بعثه الله قال الناس: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ونهارهم على الشرك بالله وأمرهم بالإخلاص لله وحده. وهكذا الرسل جميعا وعيتوا بهذا الأمر، دعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص. فوجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده ونسلم شريعته بطاعة الأوامر وترك النواهي. هذا هو صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. والمراد في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا يا ربنا وارشدنا الى الصراط المستقيم الذي هو دينك وطاعتك وعبادتك وحدك. هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم وهم الرسل واتباعه. انعم الله عليهم بالعلم والعمل بتوحيد الله والاخلاص له وطاعه اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والدعوه الى ذلك والتحذير ما يقالب. هذا هو طريق من عمي عليه، وهو طريق الرسل واتباعه. الواجب على جميع الثقلين الجن والانس في كل مكان وفي كل زمان هو التمسك بالصراط المستقيم والسير عليه، ودين الله الذي بعثه رسول الله أن أبيه بكر. والحذر من أن تدعه الجهال والهدى وكفر من عباد غير الله بعد الأنبياء من الصالحين أو النجوم أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، والزعم أن هذه القبيلة تقرب بها إلى الله. هذه البدعة القبيحة الشنيعة جرت الناس إلى كفر بالله وعباد غيره، حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الباطل وإنكاره والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده. ثم جاء دعاة بعد من أتباعه من العلماء العاملين فدعوا إلى توحيد الله والإخلاص لله وإنكار الشرك في جميع أنواعه وبجميع ذرائعه، من البناء على القبور وانتخاب المساجد عليها واتخاذ القباب عليها والصلاة عندها والجلوس عندها للدعاء والقراءة، كل هذا من البدع يقدر إلى الشرك. ومن البدع إيجاد الموالد، احتفال بالموالد التي يفعلها بعض الناس في كثير من أقطار المسلمين، يحتفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو مولد سيد الحسين أو الحسن أو غيره، كل هذا هو البدع التي يحدثها الناس حتى وقعوا في الشرك. الاحتفال بالموالد والاجتماع عن ذلك وقراءة سيرة صاحب المولد جرهم إلى أن يشركوه ويدعوا مع الله وأن يستعيذوا به، هذا هو الواقع في أنصار كثيرة، ويدعو به كثير من الجهال في هذه البلاد، وذلك من أعظم وسائل الشرك، لأنهم إذا ذكروا صاحب المولد بعد جرهم في الشرع الغلو فيه وأنه يدعى وأنه يستغاثه وأنه يدعى مريديه حتى يقعوا في الشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان المولد خيرا فالاجتماع له والاحتفال به امرا مشروعا ففعله نبي صلى الله عليه وسلم، فعله بحياته او ارشد الامه اليه او فعله خلفاء الراشدون او بقيه الصحابه او السلف الصالح، فلما تركوا ذا ولم يفعلوا علم ان تركه هو الحق وان احداثه هو البدع والمنكر وانه وسيله الشرك، فإنهم يحتفلون به ويقرؤون السيرة مثلا ثم يقول يا رسول الله اجعل بنا، يا رسول الله نحن أشهد بوالد، يا الله أنت غوثنا أنت مزادنا، وهذا الشرك الأكبر. وهذا يسأله شفاء المريض، هذا يسأله نصر على الأعداء إلى غير ذلك. ومن جهلهم أنه يقولون أنه يحضر المولد، هذا من الجهل القبيح والمنكر الفظيع. فالرسول لا يخرج من قبر إلا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، روحه في أعلى عليين، جسده في الأرض وروحه في الجنة في أعلى عليين، ولا يخرج من الناس من الأرض إلا يوم القيامة مع الناس حين يبعث الله الخلائق فيأخذ الأنبياء وغيرهم ويحاسب الله الخلائق، ثم ينقسم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في الصعيد. فالرسل أتبعه إلى الجنة والكفار أتبعه من النار صلى الله عليه وسلم. البدع بشر من المعاصي خطرها اكبر، ولهذا جاء فيها من الوعيد ما ليس من غيرها، فيجب على المسلم ان يلزم السنه وان يستقيم عليها، والسنه هي الطريقه التي وصلها الله للعباد ودل عليها كتابه الكريم وسنه رسوله الامين عليه الصلاه والسلام. على العبد المؤمن والمؤمنه ان يستقيم على طاعه الله ورسوله وعلى كل ما شرع الله ورسوله في كل شيء، صلاه الزكاة، الصيام، الحج، في جميع الأمور، وليحذر البدع التي ما أنزل الله بها سلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس منه ورده ورده، ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمر الرد، ويقول في خطبه يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، قال هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وخصوصا في الصحيح، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا البدع والمعاصي جميعا، وأن يلزموا الصراط المستقيم الذي هو دين الله، وطاعة الله ورسوله، واتباع شريعته، وترك ما نهى عنه هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذا هو البر، هذا هو الهدى، هذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله جل أمرنا سبحانه وأرشدنا إلى أن نسأله كل يوم بفريضة صلاة على ربه، اهدنا الصراط المستقيم، والظهر أربع مرات، في العصر أربع مرات، في المغرب أربع مرات، في الظهر مرات، في العشاء أربع مرات، في الفجر مرات، سبعة عشر مرة، في كل مرة يقول مؤمن في القراءة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهو الإسلام، هو دين الله، تطلب ربك أن يهدك إياه ويثبتك عليه قولا معلما فعقيدة. وهو يقول سبحانه وأن هذا أي هذا الذي أنتم عليه الذي بعثت به نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلت به القرآن هو صراطي المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه إن يلزموه واثبتوا عليه واستقيموا ولا تتبعوا السبل يعني الطرق الأخرى من البدع والمعاصي فتفرق بكم عن سبيله لتميل بكم عن سبيله ثم قال ذلكم وصاكم لعلكم وصانا بهذا الأمر ووفيه الأمر مؤكد ومقرر وصانا بهذا من التقوى غضبه ولنحذر عقابه ولنبتعد عما يخالف الشرع وسمي دين الله الصراط لأنه واضح طريق الله فسلكه واستقام عليه وصل إلى الجنة والثواب إلى مرضات الله سبحانه وتعالى من الطريق الذي سلكت الأقدام أو معبد أو المعروف أو قطعت السيارات والأقدام حتى صار واضحا جليا يقال الصراط طريق واضح يقال الصراط دين الله واضح واضح المعالي فعل الأوامر وترك النواهي إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له واتباعا لرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو صراط الله هذا هو دين الله رأسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا أصله وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله عن إيمان وتصديق وإخلاص وشهادة أن محمد رسول الله عن إيمانه وتصديق لأن محمد رسول الله إلى جميع الخلائق ثم يتبع ذلك أركان الإسلام من صلاة وزكاة صوم الحج وهكذا بقية الأوامر من بر الوالدين صلاة الرحم وفصل الحديث وغير هذا مما أمر الله به ورسوله من جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل وهكذا ما يلحق بذلك ويتبع ذلك من فك جميع البدع والمعاصي كل هذا هو الصراط المستقيم ومن البدع التي احدثها الناس ايضا الاحتفال بليله 27 من رجب يسمونها ليله الاسراء والمعراج في كثير من البدع كثير من البلدان يحتفلون بها ويقولون انها ليله الاسراء والمعراج باطل ليله الاسراء والمعراج غير معروف قد انساها الله عباده ولم يعرفه ولو كان معروفا لم يجد الاحتفال به لأن رسول الله يحتفل بها صلى الله عليه وسلم والصحابة كذلك فلو كانت لو كان الاحتفال بها سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحاب هم السلف الصالح هم القدوة قال تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فمتبع الإحسان هو سلف الطريق واستقام على الطريق ولم يعص الله ولم يبتدع في الدين هؤلاء هم التابعون لهم الإحسان سلكوا طريقهم فوحدوا الله وعبدوه وحده وسلكوا الطريق القويم بطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله هؤلاء هم أتبعهم الإحسان لأن الله وإياكم منهم وقد أخبر الله أنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم الجنات سبحانه وتعالى الاحتلال بالغالب والاحتلال بالكسر والمراد فيه بدعة محدثة ويقع فيها من الشرك ما لا يخشى إلا الله جل وعلا لأن البدعة تجر إلى الشرك والشيطان يحبها أكثر من المعصية الشيطان يدعو إلى البدعة أكثر ويحبها ويرضاها أكثر من المعصية لأن البدعة يرى صاحبها أنه مهتدي وأنها دين فلا يتم منها بل يقع عليها والمعصية قد ينتبه لها قد يكون لأنها معصية تعرف أنها معصية ولهذا الشيطان يدعو الى البدع اكثر ويحبها اكثر لان اهلها يرون انهم على هدى وانهم مهتدون فلا يتوبون منها خطرها اعظم وللناس في بلدان كثيره بدع كثيره لكن هذه البدع من أشهر البدع على القبور، فالمساجد عليها وهي أشبعها، وجرت الناس إلى الشرك وأطعتهم الشرك، والبدعة في الموالد، والبدعة في الاحتفال في ليلة النسر والمعراج في أسر وعيش الغدر، هذه البدعة من أقبح البدع ومن أشدها. فلنأكل ذلك إلى ما كان عليه أبو جهل وأشبعه من المشركين نسأل الله العافية. ومن البدع ما فعل يفعله بعض الناس، نويت أن أصلي كذا، نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، نويت أن أصلي العصر كذا، نويت أن أقوم، نويت أن أسعى، هذه فاشلة من الناس، ويدعو إليها بعض الناس وبعض الفقهاء أيضا، غلط لا أصل لها. هذه من البدع يا رسول، ما كان يقول نويت ولا الصحابة، النية في القلب محلها القلب، إذا قام الصلاة يلي بقلبه الصلاة، يلي بقلبه الوضوء، ما يحتاج نويت أن أتوضأ أو أغتسل. فيها محلها القلوب والأعمال بالنيات، فإذا قام الصلاة سمع قد قام قام الصلاة إلى الصلاة قام بنية الصلاة، ما يحتاج أن ينوي، قلبه قد علم أنه قام إلى الصلاة وهو غيرها أو الإشارة غيرها. كذلك إذا تقدم بعد أن يطوف هو قلبه يعرف أنه سيطوف أو يسعى يسعى، ما يحتاج أن ينوي، ولكن كيف يجوز حال يلتمس عليهم الأمر، وربما علموا الناس أقول نويت أنا كذا، أنا أقول أنا فعل أنا أصلي، كله مما أحدثه الناس. بعضهم يقول نويت أن أصلي لله الظهر 4 ركعات فرض الوقت مأموما أو إماما على حسب حال، كل هذه أشياء مما ابتدعها الناس، هذه محلها القلوب. ولو قال ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين فإن هذا لا أصل له، ولكن يقول في قلبه ويعني في قلبه الظهر العصر المغرب العشاء الراتبة سنة الضحى سنة الطواف الطواف السعي كله بالقلب. والضابط لها البدع الضابط لها أنها كل عبادة لم يشرعها الله وقالها بدعة، كل كلمة أو فعل يتعبد به الناس ولم يريد به الشرع يقال له بدعة. يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا يا ديننا ما ليس منه هو رد، يعني هو مردود. ولقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل بدعة شرع، يقول في خطبته إن خير الحديث يعني كلام كتاب الله، خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني خير السيرة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة. ويقول إياكم محدثات الأمور، يعني في الدين العبادات التي يتقرب بها الناس يحدثونها، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وما ذاك إلا لأنها تجر إلى الشرك، ثم هي أيضا زيادة في الدين، كان صاحبها يقول زيد الناس تزيد، الرسول بلغ البلاغ المبين ما بقى شيء، بلغ كل شيء الرسول، ثم شرعه الله بلغ عليه الصلاة والسلام، فليس في حاجة إلى زيادة أحد. قال الله قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فليس المسلم في زيادة في حاجة إلى زيادة، أكمل الدين والحمد لله. فالمبتدع يزيد في الدين ما لم يأذن به الله، والله يقول سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، علينا أن نتبع ولا نتبع، أي أن نلزم الطريق ولا نزيد، نلزم الطريق الذي رسمه الله لنا على يد نبيه وخليله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتبع ذلك ونتواصى بذلك، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا يعني بالله ورسوله وبكل ما قال الله به ورسوله وتواصوا وعملوا الصالحات، يعني عملوا الأعمال الصالحة في شرعها الله في صلاة وغيرها وتركوا المحرمات وكفوا عنها التي حرمها الله، ثم مع هذا تواصوا بالحق يعني تناصحوا تناصحوا فيما بينهم وتواصوا بالحق ولزوم الشريعة وتواصوا بالصبر على ذلك، هؤلاء هم المؤمنون وهم الصالحون وهم المهتدون وهم أصحاب الصراط المستقيم. وهذا هو الذي أراده الله بقوله وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين يجب التناصر لله بعبادته وحده والإخلاص له وطاعته أوامره وأوامره ولكتابه القرآن بتعظيمه وقراءته وتدبره والعمل به والإيمان بأنه كلام الله وليس غير مخلوق ونصح هذا الرسول باتباعه والإيمان بأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنه خاتم الأنبياء وأنه ليس بعده النبي عليه الصلاة والسلام وأنه واجب اتباعه وطاعة الأمانة وطاعة أمانة رسول الله والنصيحة لأئمة المسلمين هم الملوك والسلاطين والأمراء الدعاء له التوفيق والهداية والتعاون معه على البر والتقوى التعاون معه على الخير وعلى ترك الشر أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وصيتهم بالخير التعاون معه في كل خير كله من نصيحة لولاة الأمور والدعاء على مرح الغيب في صلاتك في آخر الليل في آخر الصلاة في أي وقت تدعو لهم التوفيق والهداية هذا من نصيحة لهم كما الله موقف ولاة الأمور اللهم أصلحهم اللهم أصلح لهم بطانة اللهم أعنهم على كل خير اللهم اهدهم صراطك المستقيم اللهم أعنهم بما تسلم ندعو لهم بالتوفيق والهداية لأن صلاحهم صلاح لنا فدعو الدعاء لهم من أهم من الناس ومن النصيحة لهم وهكذا النصيحة لعامة المسلمين دعا لهم التوفيق وتعليمهم وإرشادهم ودعوتهم من الله وأمرهم بالمعروف ونهي عن كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين تدعو لهم التوفيق ترشدهم تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر من أهل بيتك ومن جيرانك ومن غيرك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فأنت مأمور بأن تقي نفسك وأهل بيتك على الرضا بالنصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الزوجة مع الولد مع الأخت إلى غيرها فانصحوا لهم وتأمرهم بالمعروف كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل وعدهم بالرحمة إذا كانوا فيما بينهم أولياء متحابين متعاونين بالبر والتقوى متناصحين آمنوا بالمعروف نهي عن المنكر مقيمين الصلاة مؤدين الزكاة مطيعين الله ورسوله هؤلاء هم أهل الإيمان على الحقيقة هم الكمل هم النصح من الله وبعباده هم الموعود من الرحمة والجنة والنجاة من النار بإيمانهم وتقواهم تحرص يا عبد الله أن تكون منهم وهكذا كل مؤمن تحرص أن تكون من هؤلاء لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات فذكروا وعينا كلهم مأمورون كلهم يجب أن يلزموا طاعة الله ودينه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم الأحباء يتناصحون لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يقتل بعضهم بعضا ولا يلم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلم بنفسه ولا مال ولا بأرضه هكذا المؤمن مع المؤمن والمؤمن عيره بعضهم أولياء بعض ثم قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما بينهم يتناصحون ويأمر بالمعروف والمعروف ما شرعه الله ورسوله والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله المؤمنون والمؤمنات يتآمر بها بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويقيمون الصلاة كما أمر الله يحافظون عليها كما أمر الله كما أمر الله ويصلي يصليها في جماعة في المسجد ومرة في الانتهاء كما أمر الله وإن صلت مع الناس في المسجد متحفظة متسترة فلا حرج لكن بيتها أفضل له ثم قد يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر يعني يقيمون هذا الشعار العظيم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر الرجل إذا رأى من أخي كسل عن الصلاة أمره بالمعروف إذا رأى يعقوب والديه نهى عن المنكر إذا رأى يشرب الخمر أو التدخين أو يحلق لحيته أو يشرب ثيابه نهى بكلام طيب وأسلوب حسن رأى يغتاب الناس نهى رأى يقبل الجبال نهى هكذا في كل معصية ينهاه عنه بكلام طيب وأسلوب حسن هذا النهي عنه رأى يتخلى عن الصلاة يأمر يشرب المحاضرة عليها في الجماعة أو يبلغ عنه أنه يبخل بالزكاة يأمر بالزكاة ينصح له هكذا في جميع المؤمن والمؤمن جميع كلهم يأمر بعضهم من هذا دين الله وبهذا تستقيم الأحوال ويستقيم أمر الله ويبقى الأمن في البلاد والاستقامة الحق أما مع التساهل والتخاذل والإعراض فإن ذلك سبب لضياع الدين وظهور المنكرات واختلاف الأمة وضياعها وحل العقوبات والنقمات فلا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات التعاون على البر والتقوى والتناصح ولو المعروف أنه المنكر أبدا في جميع الأحوال حتى يكون المجتمع مجتمعا صالحا ليس فيه ظهور المنكرات وتختفي فيه المنكرات وتظهر فيه السلم ولعب الطاعات تظهر فيه السلم تختفي فيه البدع تظهر فيه الطاعات تختفي فيه المنكر هكذا مجتمع الإسلام هكذا مجتمع المسلمين يتأمر بالمعروف يتأهون عن المنكر ينهون عن البدع والمعاصي يأمر بطاعة الله ورسوله أينما كان هكذا المؤمن والمؤمنات. ولهذا وعدهم الله الرحمة فقال أولئك سيرحمهم الله يعني بتوفيق في الدنيا ولعانها الخير وبالسعادة والجنة والكرة في الآخرة بسبب قيامهم بأمر الله ونصحهم لله ولعباده. وهذا المقام مقام عظيم يحتاج إلى صبر وتواصل وتعاون بين المسلمين في كل مكان في الليل والنهار في الشدة والرخاء في البلد وفي السفر في السيارة في القطار في الطائرة في كل مكان والتعاون على البر والتقوى التواصي بالحق التأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كنت في بيتك ومع جيرانك ومع زملائك ومع الأساتذة ومع تتق الله أينما كنت وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أينما كنت والمنكر الشرك والبدعة والمعاصي هذا منكر شرك الله وهو أعظم المنكر والبدعة هي تاريخ ثم المعاصي المنكرات هي الشرك بالله في انواع وانواع الكفر وانواع البدع وانواع النقم هذه المنكرات. والمعروف بطل طاعه الله ورسوله التوحيد والايمان والصلاه والزكاه والصيام وكل ما امر الله ورسوله يقال معروف. اسال الله ان يعتني بنفسه وصيام سيئنا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يسعى قلوبنا وامانا جميعا واجعلنا واياكم من عباده المؤمنين المتوافين بالحق والصبر عليه المتعامل به والتقوى العامل بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيره وعلى هدى انه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه من احسن. لا حول ولا قوه الا بالله. جزا الله الشيخ عنا كل خير ونفعنا بما سمعنا وجعلنا ممن خافه واتقاه واتبع رضاه. اما بعد فهنالك اسئله نعرضها على الشيخ. بسم الله فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد انا رجل موظف على ذلك اتقاضى مبلغ 200 ريال بدل تقاضى مقابل شهاده دراسيه ثم اعطيت هذه الشهاده زميل لي بحكم ان الاسم مطابق على اسمه وشار هو ايضا يتقاضى المبلغ لنفسه بموجب هذه الشهاده ولو علمت الاداره في هذا العمل بما شار لخشنا من عملنا فما حكم هذا افيدونا جزاكم الله خير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ليس المؤمن ان يخالف التعليمات المتبعه لا في المدرسه ولا في المعهد ولا في الكليه ولا في اي وظيفه أن يلتزم بالتعليمات المتبعة وألا يحيد عنها لأن حيادة عنها خيانة. فالواجب اللزوم التعليمات والحذر من المخالفة التي تتضمن الخيانة والغش والكذب. فإذا كانت المساعدة لك فخذها أنت وأعطيها من شئت تصدق بها. أما أن تعطيها إنسان يكذب ويقول أنا فلان هذا لا يجوز. إذا كان وكيل عنك وكيل يضبط راتبك فهو تجعله وكيل وكيل وكالة. أما أن تجعله أن تجعل وثيقة لا تكلف باسمه حتى يأخذ هو هذه المساعدة التي نشأ بغير حق لا يجوز لأنك لا تفعل هذا إلا بسبب خيانة. أما إذا أردت أن تصله قلها أنت ما يحتاج توكله ما يحتاج تعرف اسمه يكون مرادك نفسك قلها أنت بالطريقة المتبعة والتعليمات المتبعة وأعطيها من شيء هذا الشخص أو غيره أعطيها فقير صاحب قريب لا بأس لما درس لك. أما أن تسبق مشايخ أخرى تعرف التعليمات وإذا علم في أحد المسؤولون لم يوافقوا لا تفعل. نعم. سماحة الشيخ الشخص أو غيره أعطيها ثقيل راعي قريب لا بأس لما درس لك. أما أن تسبق مشايخ أخرى تعرف التعليمات وإذا علم في أحد المسؤولون لم يوافقوا لا تفعل. نعم. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنني أحد المساهمين في عدة شركات كشركة سابق وشركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة نادك والطيبة وغيرها، وقد التبس الأمر علي في هذه الشركات وما تصدقه من أرباح نهاية كل عام للمساهمين فيها. أرجو من سماحتكم توضيح الحكم في هذه الشركات، وإذا كانت غير جائزة فكيف أتخلص منها جزاكم الله عما خير الجزاء. الأصل في الشركات الإباحة والجواز، هذا هو الأصل. يشترك الناس فيما أباح الله وفيما ينفع المسلمين، هذا هو الأصل. كل شركة تلتزم ما أباح الله تبتعد عن الربا هي شركة طيبة ساعد وتعاون. كل شركة تستعمل الربا تجعل أموالها من الربا تبيع بالربا تستعمل الربا فما تعالك منكر. فالشركة التي لا تستعمل أموالها في الربا لا حرج في بقائها معها وأخذ أرباحها، والشركة التي تخالف ذلك اتركها احذرها بيع سهام أخذ التي فيها وسؤتك عليه بغير حذر منك منها حتى تستقيم. يبلغنا عن كثير من هذه الشركات من شهادة كثير من ينتسب إليها أنها تستعمل أموالها في الربا، فإذا كنت تعلم ذلك أن هذه الشركة تستعمل أموالها بالربا اتركها، بيع سهمك منها اتركها. أما إذا كنت لا تعلم أنها تفعل ذلك فلا حرج عليك، خلاص الإباحة والبقاء. نعم. ما رأي سماحتكم جزاكم الله خير بالجمعيات التعاونية التي يفعلها كثير من الموظفين، حيث يقوم مجموعة من الموظفين لدفع يدفع كل واحد منهم مبلغ من المال ويعطى هذا المال لواحد كل شهر وهكذا، ويحدد من يأخذ أولا بالقرعة مسبقة، أفيدونا جزاكم الله خير. هذا شيء قد وقع من مدة ومسافة القرض قرض الجماعي يتسمع الموظفون وغيرهم كل واحد يوافق على جزء من قاتل ألف أو أقل أو أكثر ثم يجمعونها يعطون هذا أحد الشهر والآخر الشهر الثاني وهكذا لا حرج في ذلك. قد درس مجلس هيكل العلماء هذه المسألة وقرر فيها أنه لا حرج في ذلك لأنها مصلحة للجميع بدون ربا، ليس فيها ربا، فلكل واحد يسلم جزءا معروفا ويعطى مقابله فقط بدون زيادة ولا نقص. نعم. سماحة الشيخ أشعرك أني أحبك بالله، وسؤالي هو أن شخصين تضاربا وضرب أحدهما الآخر بسكين وخوفا من سجن الطالب وفصله من عمله، تدخل أناس بينهما وأصلحوا بأن يدفع الطالب للمضروب 25,000 من الريالات، وقبل كل منهما وتنازلا عن بعضهما في الشرطة. ما رأيكم في هذا؟ هل هو من الحكم بغير ما أنزل الله؟ أما الحب في الله فنقول أحبك الله الذي أحببتنا له، فالتحاب في الله بين الإخوان من الغرب عظيمة من الطاعات، يجب على المؤمن أن يحب أخاه في الله ويتعاون على البر والتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين حابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم مظلهم في ظله يوم لا ظل إلا الله جل وإياكم منه. والحديث الصحيح أن رجلا يرى خله في الله في قرية أرسل الله على طريقه ملكا يعني في صلاة رجل، فلما مر عليه سأله أين تريد؟ قال أذهب إلى قرية كذا أزور فيها فلان. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا إلا أن يحبك بالله. فقال إني رسول الله إليك، إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحبك. الاتحاد في الله من القربات في طاعة الله دعوة البر والتقوى والتناصح هذا ما يحبه الله جل وعلا. والإنسان إذا قال أخوه إني أحبك في الله يقول أحبك الله الذي أحببت لي. أما السؤال عن رجل قد امتعن رجلا مسكين وتوسط الناس فأصلحوا بينهم حتى لا ترفع الشكوى هذا لا بأس به هذا مطلوب مشروع. قال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينهم الأمر بالإصلاح. قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال سبحانه وصلحوا خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلالا. هذا الصلح جائز صالحوا بينهم على أن الطاعن يعطي المطعون لا يرضيه ولا يترفعوا إلى محكمة ولا إلى شرطة ولا إلى إمارة إذا صالحوا بينهم فالمتوسط بينهم ماجور ولا بأس من ذلك وليس من الحكم بغير ذلك. يعترضوا به ولم يلزموا يعترضوا فلا بأس من ذلك. فضيلة الشيخ يرى بيني وبين والدي وزوجي خصاما وكنت في صف زوجي ضد والدي وقد التحقت وقد تكلمت على والدي ببعض الشباب واقترفت عليه أنا وزوجي وافتريت عليه أنا وزوجي بعض الكذب وسببت هذه المشاكل إلى مقاطعة أبي وزوجي فماذا علي نحو زوجي ووالدي؟ هذا منكر عظيم وهي في صف الزوج بالحق بالباطل هذا منكر وهي في صف زوجك بالباطل ضد أبيك هذا منكر عظيم. عليك التوبة إلى الله وعليك استسمح والدك. أما لو كان بالحق بالأسلوب الحسن لا بأس لو قلت لأبيه كان أموت وأختي على الزوج تقول جزاك الله خير يا ولدي لعلك تسمح لعلك كذا بكلام طيب لا بأس. أما الوقوف في صف الزوج في منكر وباطل هذا عقوق وظلم جميعا عقوق وظلم كذب حتى لو كان في حق إذا أسأت الأدب مع الوالد هذا منكر ولو كان في حق إذا سلمت الوالد أو رفعت الصوت عليه هذا منكر ولو كان في حق وكيف إذا كان في باطل. الواجب عليك التوبة إلى الله والندم العظيم والذهاب إلى الأب وتقبيل رأسه والانطراح بين يديه ليصبح هذا هو الواجب عليه. نسأل الله السلامة. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا متزوج ومعي طفلة وأقوم في الدور الثاني في بيت أهلي وزوجتي طلبت مني أن تستقل عن أهلي أو أطلقها رغم أن هذا الأمر سوف يغضب أهلي فماذا أفعل؟ أستجيب لطلب زوجتي وأغضب أهلي أم أطلقها؟ جزاكم الله خير. لا تستجيب لها ولا تطلقها في الاثنتين ابقى في الدور الثاني أنت وإياها ولا تطلقها وعليك الكلام الطيب والأسلوب الحسن أرضها بما يسر الله بالأسلوب الحسن بشيء من النقود بشيء من الملابس الجائزة عليك بالكلام الطيب ولو بلو عاد كريم ولو كذبت عليها ما نظر لو كذبت عليها وقلت سوف أفعل سوف ننزل في بيت المستقل الكوفر وانت ما تنصت حتى سكت. الرسول أباح عن الزوج أن يكذب على زوجته سماحة الشيخ المقصود عالج الأمور بغير الطلاق وبغير الاستعانة لها فيما يغضب والديك لكن تعيد الوعد الحسن تقول إن شاء الله إن شاء الله يا ما نفع فيها كلام الطيب تقول إن شاء الله اصبري حتى يتيسر الأمر وأنت على عزمك ما تخرج حتى يسمح والدك إذا سمح والدك فلا بأس وإلا فأنت في الدور الثاني وأنت معه حتى ولو كنت في الدور الواحد إذا كان أهلك ما ظلموها وأنت قائم بحقها فليس لها حق أن تقول أخوذي أخذني من عند أهلك إذا كان أبوك وأمك لم يظلمها وأنت قد أعطيتها حقوقها فليس لها حق أن تقول أخذني من بيتك إلى بيت مستقيم. وإذا كان في الدور الثاني من باب أولى عليها أن تسمع وتطيع عليها أن تدع هذه المطالبة وأن تتقي الله وأنت عليك أن لا تعجل لا لا في الطلاق ولا في الخروج، لا تطلقها ولا تخرج، تبقى في مكانك وأرضها بالكلام الطيب ولو عاد الحسنة ولو بغيره ولو لم تشب الوعد. الله أباح لك أن تكذب عليها وأباح لها أن تكذب عليك في الأمور التي بينكما يحصل بها الصلح. الكذب لا يضر أحد من الناس بل بينكما فقط. تقول اشتريت كذا وأعطيت كذا، وتقول سوف ما أخذ من البيت سوف لا أعود لهذا الشيء، وأحد يحصل الرضا بينكما ولا يكون في ذلك إلا الخير. يقول كلثوم رضي الله عنها عقبة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الصلح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأة والمرأة زوجة. والواجب على جميع الزوجات طاعة الزوج المعروف والحذر من المعصية والظلم، وأن تبقى مع أهله ولا تلجئه إلى الخروج وإلى العقوق. الواجب عليها أن تبقى مع أهله إلا إذا ظلماها عدي عليها تطلب الخروج، عليه الزوج أن يتقي الله يخرجها إذا ظلموها. أما ما دام لم يظلماها وهي في عافية وأنت قائم بحقوقها فلا حق لك أن تطلب الخروج، ولا حق لك أن تجيبها إلى ذلك إذا كان والداك لم يرضيها بذلك، وليس لك ولا ينبغي لك أن تعجل في الطلاق. نعم. فضيلة الشيخ، كان لي جدة تتقاضى مبلغا من الضمان الاجتماعي، وكان أبي متوفى، وكنت آخذ من ضمان جدتي بدون علمها، وأحيانا تعطيني من هذا المبلغ، وقد توفيت دون أن تعلم بذلك، ويعلم الله أنني لا آخذه إلا لحاجة، لعدم وجود من يعولني، وقد رأيت جدتي في المنام وهي تقول لي: ردي علي المال وإلا سوف أفضحك بين الناس، ماذا ترشدوني أن أفعل؟ جزاكم الله خير. رديه إلى الورثة اللي أخذت منها بغير حق، رديه الورثة مع التوبة والاستغفار، توب إلى الله واندبي وعزمي أن لا تعود مثل هذا، وردي الذي أخذت إن أحصيتيه أو ما غلب عليه الظن، رديه إلى الورثة. ولهذا لجدة من تركتها عندي. نعم. فضيلة الشيخ، ما قولك في من يقول والنبي وحياتك والمصحف، أليست هذه من الشرك؟ أفيدونا جزاكم الله خير. هذه بغير الله فيها شرك، الأعصاب والنبي والأمانة، حياتك، رأسك، شرفك، كل هذا من الشرك الأصغر، يجب الحذر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم حلها بشيء من الله فقد أشرك. يقول: لا تحلوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد ولا تحلوا بالله لو أنتم صادقون. قال: من كان ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ولا يقول بالنبي ولا بالأمانة ولا برأس فلان أو شرف فلان، كل هذا لا يجب. أما المصحف فلا بأس، إذا أراد كلام الله، إذا أراد المصحف كلام الله، والمصحف يعني وكلام الله، كلام الله صفة من صفاته، إذا لو قالوا عزة الله أو علم الله لا بأس، أو حياة الله لا بأس، لأن حاله من صفات الله لا بأس بذلك. إذا أراد المصحف أراد نية كلام الله، مو نية الأوراق وجلد، لا، نية كلام الله، هذا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نرجو من فضيلتكم نصح المسلمين على صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر، أثابكم الله. تقدم أن الواجب على المسلمين المحافظة على الصلاة في الجماعة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، جميع الأوقات والجمعة، والتخلف عنها من صفات المنافقين نعوذ بالله. الواجب الحذر والتواصي بصلاة الجماعة الفجر وغيره. ومن أسباب الإعانة على ذلك عدم السهر، يبكر بالليل، يكونه يركب الساعة على وقت قبل الفجر بقليل حتى يقوم. كان عليه غسل أمده غسل ثم يصلي مع الناس. يجب على المرأة والرجل أن يتعاون، المرأة زوجها يتعاون في ذلك، وأن يقوم من صلاة الفجر والرجل يصليها في الجماعة ويصليها في الوقت، وهكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجب التعاون في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. إن يرسل لابن عباس فالعذر قال مرض أو خوف. قال عليه الصلاة والسلام: إن رجل أعمى عندي أرمى، أي رسول الله ليس لي قائد يقودني، هل لي من رخصة أن أصلي في بيت؟ هو أعمى. قال هل تسمع نداء الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. أعمى يقال أجب، ليس له قائد، كيف بالمصير؟ الواجب المحافظة على صلاة الجماعة جميع الأوقات، والحذر من التخلف عن الفجر بسبب النوم. لا تسهر، بكر، ركب الساعة، تعاون زوجك على البر والتقوى، ولا تطع الشيطان. الواجب على الهيئة أن تؤدب من عرف بلاد، واجب على الهيئة والمحافل الشرعية والأمراء يتعاونوا فيها. من عرف التخلف وجب أن يؤدب، فالأيات تقوم بذلك. وإذا لم تستطع ترفع إلى المحكمة، والمحكمة تأمر الأمراء بالتأديب. هذا التعاون على البر والتقوى واجب. داخل في قوله تعالى: والمؤمنون يتبع بعضهم يوم المعروف، داخل في هذا. وداخل في قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه، أولئك أضعف الإيمان. فالواجب على المسلمين التعاون في هذا الأمر. ومما يقع بين الناس اليوم سهر الأعراس، لا يجوز. الناس يسهرون بعض الوقت، والنساء يرون الدهر بعض الوقت، ويسرون ينامون جملة من الليل حتى يستطيعوا صلاة الفجر. سهر الليل كل هذا غلط ومنكر. يجب على ولاة الأمور وعلى الهيئات التعاون في هذا، على الداخلية وعلى الهيئات وعلى الأمراء يتعاونوا في هذا الأمر حتى لا يقع السهر. يجتمعون تناول طعام العشاء ثم يتفرقون. قد يغيب الدهر بعض الوقت ساعه نصف ساعه ثم يتفرقون. اما سهر الليل وما بقي الى اخر الليل هذا ممكن، شر عظيم. يجب التعاون في ترك ذلك حتى يصلوا الفرق هجوم الجماعه. اذا ناموا المتاخرين ناموا عن صلاه الفجر. الواجب الحذر من هذا الشيء حتى يصلي الرجل الجماعه، حتى تصلي المراه في الوقت في الصلاة قبل الشمس. نسأل الله جميع الهداية. نعم. سماحة الشيخ، أفيدكم أنه في هذه الأيام تم استيراد ما يسمى بالدش، وهو يقوم بنقل إذاعات خاصة فيها عادات سيئة، فما هو رأي سماحتكم فيها؟ وإذا كان وجودها حرام، فما رأيكم في من اشتراه؟ ماذا يعمل به؟ أفتونا جزاكم الله خير. هذا الدش الذي يسمى الناس الدش، يسمي بعضه الصحن والأطباق، المنكر يجب الحذر منه. وقد كتبنا في هذا نصيحة عامة عجيات على الناس، ونشأت في بعض الصحف، يعني أن هذا منكر، يعني ينقل الشر والفساد من بلاد الشرق والغرب، ينقل العقائد الفاسدة والمنكرات الكثيرة وعلي النساء في الخمور إلى غير ذلك. يجب الحذر منه، والذي اشتراه يجب التوبة إلى الله منه، تكسيره وإتلافه، لا يبيعه ولا يجب صنعته ولا بيعه ولا شراءه، يجب الحذر من ذلك. نسأل الله الهداية، نسأل الله لولاة الأمور أن يوفقوا حتى يزيلوا، نسأل الله يعين ولاة الأمر لا إزالة بما فيه من الشر العظيم. نسأل الله أن يهدي المسلمين حتى يدعوا ما حرم الله عليهم. نعم. نرجو من ولاة الأمور إن شاء الله أن قريبا يقوى عليه. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم بمن يترصد لبعض الدعاة والمرشدين والمصلحين لبعض التهم والمضايقات؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الواجب على المسلم التعاون على البر والتقوى، التعاون مع الدعاة على الخير، تشجيعهم على الدعوة إلى الله. الواجب على الدعاة أن يصبروا ويتحملوا، وأن لا يتكلموا إلا فيما يعني، كانوا هنا ينفع المسلمين. لا يتكلموا في شيء لما ينفع المسلمين أو يسببوا أن تكون الدولة ضده. ينبغي للداعي أن ينظر فيما يدعو إليه، الواجب عليه يدعو إلى ما ينفع المسلمين، إلى ما أوجب الله، وإلا ترك ما حرم الله، وأن تكون دعوته من أسباب الشر والفساد وظهور الخلاف بين الناس، بل يدعو إلى الله في إقامة دين الله ويتبع ترك ما نهى الله عنه وسائر المعاصي. أما التعارض بأن فلان فعل كذا والدولة فعلت كذا والأمر الثاني فعل كذا، هذا يسبب شرا كثيرا. النبي يقول: ما بال أقوام فعلوا كذا، ما يبين يقول فعل كذا، فانك الداعي الى الله ينكر المنكرات يدعو الى تركها ويحذر منها ويدعو له ان اوجب الله وغير حاجه الى ان يقول فعل فلان وفعل فلان وفعل الدوله كذا وفعل شد المشرع. اذا كان عنده نصيحه ينصح فلان اكتب له اكتب له الدوله اكتب له الامير او الشخص اللي راهم الشيء اكتب له نصيحه ويتصل به يزوره. اتكون الخطب او المواعظ موضع فتن شر بين الناس حتى تسبب كلام في اعراض الدعاه او تقيل فعلهم. الواجب على الدعاه ان يتعاملوا بالتقوى وعلى المسلم ان يعينوا بالخير وان يساعدوا بالخير ويشجعوهم وان الدعاه بينهم يتعاونوا بالتقوى وان الداعي ينظر في محل الدعوه حتى يدعو الى شيء لم يدعو المسلمين ويجعلهم الشر ويعلمهم المنكر ويحذرهم منه من دون حاجه الى اثاره الفتن وكلام فيما شبه الشر من تأييد فلان او فلان او فلان. نعم. سماحة والدنا حفظه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد، هل المستخف بالمعصيه بالذات الكبائر كافر مرتد؟ وما ضابط هذا الاستخفاف؟ وهل الذي يتمنى ان تنظر السماء فاجرات او ان يكون اهل الارض فجارا كافر مرتد خالد في النار؟ وهل الذي يجاهل بالزنا والربا وشرب الخمر ويفتخر بهذا خالد في النار؟ وما حكم الذي كفر صاحب هذه الكبائر؟ وسمعنا من فضيلتكم انكم تراجعتم عن تكفير تارك الصلاه تهاونا، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. اظهار المعاصي ليس بكفر الا اذا استحل ذلك، لكنه وسم وسم شديد والعياذ بالله واستهتار. إذا عزل وقعه الناس أو شرب الخمر الناس يرونه استحفاف من المعاصي ووسم ظاهر، واستحفاف من المعاصي يدل على ضعف الإيمان وأنه على خطر من خروجه من الإسلام. أما إذا أباحه قال يباح الزنا ويباح الخمر هذا كفر يدعى عن الإسلام نعوذ بالله، أو استهتم الدين أن يستهزئ بالصلاة أو بالإسلام وهو دين باطل أو دين ناقص أو يقول شيء ما يدل على الاستهزاء وكافر. والله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أو يقول المسلمون لا خير فيهم أو ضلال أو المسلمون هم سبب الشر، كل هذا رد على الإسلام نعوذ بالله. أما تارك الصلاة فهو كافر لا صح من أقوال العلماء، ومن قال إذا رجعنا عنه فقد غلب وكذب. نقول إلى اليوم وإلى غد من ترك الصلاة متهاونا بها فقد كفر، وإن جحد وجوبها كفر بالإجماع، وإن كان تركها تهاونا فهو كافر عند بعض أهل العلم وهو الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العدل بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله الجميع العافية والهداية على حكمه، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.